ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم، ولايتي العلم والإرادة، للإمام ابن القيم رحمه الله. وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: وتنازع الناس هنا في مسألتين، الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. بعد أن ذكر الإمام أدلة الفريقين قال: وفصل الخطاب في المسألة إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة. بهذا الاعتبار إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. وقلنا في قول علماء الأصول: المشقة سبب للتيسير، المعني بذلك المشقة الغير ملازمة للفعل. أما المشقة الملازمة للفعل التي لا ينفك عنها الفعل فهذه ليس لها تأثير في العمل ولا تسقط العمل. يقول: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة والملذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا. ما المقصود بالقليل هنا؟ الدنيا. وما المقصود بالطويل؟ أسأل الله لنا ولكم ذلك. وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو ثمرة صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل، كما قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال ابن الرمي: قلب يطل على أفكاره ويد تمضي الأمور ونفس لهواها التعب. وقال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. اكتب عندك. روى الإمام مسلم في باب أوقات الصلوات الخمس قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. في حد فوق مصطفى من أخواتك؟ ربنا عافية. قال: أخبرنا عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير. حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسد. رحمكم الله. لا يستطاع العلم براحة الجسد. أول السطر. قال النووي: جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محضة، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟ أي كيف جاء بهذا القول عن ابن أبي كثير في هذا الباب ولا تعلق له بالباب؟ ما علاقة قوله لا يستطاع العلم براحة الجسد في مواقيت الصلاة، وقت العصر كذا ووقت المغرب كذا إلى آخره، فكيف أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض الأئمة أنه قال، وحكى القاضي عياض عن بعض الأئمة أنه قال، سببه أن مسلما رحمه الله أعجبه حسن سياق هذه الطرق، أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمر، أن مسلما رحمه الله أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمر وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها، وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد والأحكام، وما اشتملت عليه من الفوائد والأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه. وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد والأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه، أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة، من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا، فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه، أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم، أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله. وبهذا نعلم المناسبة التي من أجلها ذكر الإمام مسلم هذه الحكاية عن ابن أبي كثير نقلا عن ابنه يحيى، لا يستطاع العلم براحة الجسد. نرجع للكتاب. ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام، فأما في هذه الدار فكلا ولما. وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسألة وتعود مسألة وفاق. يبقى المسألة الأولى التي ذكرها الإمام ابن القيم في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة، وأما المسألة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون. يبقى المسألة الأولى المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة وتكلم عنها الإمام. المسألة الثانية ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون. وسيشرع الإمام في الكلام عن هذه المسألة وذكر أمثلة كثيرة والرد عليها، فانتبهوا رحمكم الله. والجواب هذا القسم لا وجود له، وإن حصره التقسيم بل التفصيل، إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة. يبقى هناك فرق بين أن التقسيم ينص عليه وبين أنه ليس له وجود في الواقع، والإمام ابن القيم ذكر هذا الجواب مجملا، وسيأتي التفصيل في صفحات كثيرة. يبقى مسألة إن المصلحة والمفسدة متساوية هذا ليس له وجود، والأمثلة هتيجي وهيرد على من قال بذلك. فقال فصل الكلام إيه؟ قال بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة. وأما فعل يكون حصوله أولى به لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان، فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه، فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر، فيصير الحكم للغالب، وإما أن يتدافع ويتصادم بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع أصلا. كما تعلمون ولا تغفل عن هذا قط، إن مسألة ترجيح المصلحة على المفسدة والقول بأن هذه أرجح من هذه هذا لأهل الاجتهاد، فلا تنشغل بذلك، ولكن سل عن أهل الاجتهاد يدلوك على ما أشكل عليك. أما أن يصل الجرأة بأحدنا أنه يقول هذه مصلحة راجحة وهذه مفسدة قليلة ونغلب هذه على هذه، لا يا أخوانا هذا بعيد وبعيد جدا، لأن مسألة ترجيح المصلحة على المفسدة أو العكس بتحتاج لإمام مجتهد أحاط بمقاصد الشريعة وبأصولها، ومن خلال نظرته الشاملة لأحكام الشرع والواقع يستطيع أن يرجح واحدة على الأخرى. أما الصبي المتعالم فليس له في هذا الباب شيء، فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معا. ما معنى الأثران هنا؟ أثر المصلحة والمفسدة، وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد. وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين، وهو ممتنع أيضا لوجود مقتضي. وإما أن يقال بوجدان أحدهما دون الآخر مع تساويهما وهو ممتنع، لأن ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح. وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما، فهو محال فلا بد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له. اكتب عندك كتابة طويلة شوية، دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. من باب التنبيه، علوم الشريعة متداخلة، من العزيز بل من المستحيل أن نفصل علما عن الآخر، يعني من المستحيل أن نتكلم في الفقه ولا نتطرق إلى المصطلح أو الأصول أو العقيدة، الكلام ده مستحيل. بل ممكن يتكلم الإمام أو العالم في مسألة ويأتي بكل علوم الشريعة في المسألة الواحدة، بل هذا هو المتعين. أقول هذا الكلام لما؟ لأن عدم مدارسة ومذاكرة ما سبق عند القراءة في بعض كتب أهل العلم تجد بعض المصطلحات تشكل عليك، أو ما استذكرتها وما استظهرتها فتريد أن تستوعب معناها فيصعب عليك، يختل معك كلام الإمام كله. يعني احنا لما تكلمنا عن دلالة الاقتضاء ونتكلم عن دليل التمانع، التمانع نعم، الإمام ابن القيم ذكره مجملا وذكره مفصلا في موطن آخر. ومن أجل ذلك الله يبارك فيكم أرجو يعني على قدر الاستطاعة أن تراجع على ما درسته، بحيث إذا أردت أن تقرأ في كتب أهل العلم لا يشكل عليك شيء، لأن كما قلت علوم الشريعة متداخلة. نقرأ في مفتاح دار السعادة ونتطرق إلى أصول الفقه وإلى كلام أهل الجدل والمناطقة وإلى كلام علماء المصطلح، لما العلوم متداخلة. دلالة الاقتضاء ضابطها هو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، هو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم بدونه. بمعنى أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة، أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، فذلك المحذوف هو المقتضي. أعيد عشان اللفظ ده هتجيلنا كتير في كلام ابن القيم، يبقى انت فاهمها. تاني، دلالة الاقتضاء هو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم بدونه. بمعنى أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، فذلك المحذوف هو المقتضي. أمثلة على ذلك، قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل القرية، فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل، يبقى واسأل القرية محذوف واسأل أهل القرية. والعير التي أقبلنا فيها أي وأهل العير التي أقبلنا فيها، مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى الذهن بمجرد السماع. تاني، فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل، مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى الذهن بمجرد سماع الكلام. مثال آخر، قوله تعالى إن العهد كان مسؤولا، فالعهد ليس بمسؤول، فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو صاحب العهد. فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف هو صاحب العهد. يبقى إن العهد كان مسؤولا أي صاحب العهد، لأن العهد شيء معنوي مش حسي حتى يسأل. مثال آخر، قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو نكاح الأمهات. أي حرم عليكم نكاح الأمهات. مثال آخر، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لم توضح الآية أن المريض أو المسافر قد أفطر، لم توضح الآية أن المريض أو المسافر قد أفطر، ولكن صرحت بالقضاء فقط، وعليه فإن معنى الآية يكون كما يلي: ولكن صرحت بالقضاء فقط اللي هي فعدة من أيام أخر، وعليه فإن معنى الآية يكون كما يلي: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فلا بد من تقدير محذوف وهو فأفطر. مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في السنن وغيرها إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في السنن وغيرها إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. أول السطر، الخطأ والنسيان واقع لا محالة، وعليه لا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو إن الله وضع عن الأمة الإثم المترتب على الفعل المتولد من الخطأ أو النسيان أو الإكراه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. طب الخطأ والنسيان واقع لا محالة، أنا خلاص غلطت ونسيت، يبقى تقدير الكلام لا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف، وهو أن الله وضع عن الأمة الإثم المترتب. الإثم المترتب على الفعل المتولد من الخطأ والنسيان والإكراه. انتهى الكلام عن دلالة الاقتضاء، وهي من أنواع الدلالات عند الأصوليين. لذلك في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ذهب أهل الظاهر إلى أن الرجل إن سافر وهو صائم أو كان مريضا وهو صائم وصام لا يجزئه، بل عليه الإعادة، بل ليه؟ بظاهر النص فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن الصواب ما ذكرناه إن فيه مقدر محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، وهو قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. والإجماع منعقد أن المسلم إذا سافر أو كان مريضا في رمضان وصام يجزئه، بغض النظر تسبب له مشقة أو حرج أم لا، ولكن برئت ذمته من اليوم الذي صامه حتى ولو كان مريضا أو على سفر. نرجع للكتاب. نعم، من هبدأ من الأول بس احنا دلالة القضاء اتضحت يا اخواننا. طيب نرجع. وأما المسألة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه آخر. والجواب هذا من الإمام ابن القيم كلام مجمل، وسيأتي تفصيله تفصيل عجيب. هذا القسم لا وجود له وإن حصره التقسيم، بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة. وأما فعل يكون حصوله أولى به لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويا، فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه. فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر، فيصير الحكم للغالب. وأما أن يتدافع ويتصادم بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع أصلا. فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معا، وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد، وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين، وهو ممتنع أيضا لوجود مقتضي. ها؟ طب اكتبها. وإما أن يقال بوجدان أحدهما دون الآخر مع تساويهما وهو ممتنع، لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح. وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال، فلا بد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له. فإن قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين؟ قولكم إنه محال لوجود مقتضي، إن أردتم به المقتضى السالم عن المعارض فغير موجود، وإن أردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع، والمعارض قائم هاهنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الأثرين. استحملوا على ما تأتي الأمثلة معايا. طيب، فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضي في موجبه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره، ومع هذا فقد قوي على سلبه قوة التأثير والاقتضاء، فلأن يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضى وموجبه بطريق الأولى. ووجه الأولوية أن اقتضاءه لأثره أشد من منعه تأثير غيره، فإذا قوي على سلبه للأقوى فسلبه للأضعف أولى وأحرى. فإن قيل هذا ينتقد بكل مانع يمنع تأثير العلة في معلولها وهو باطل قطعا. ضابط العلة معلوم ولا أمليه عليكم؟ طيب اكتبوا برضو بالمناسبة. ضابط العلة أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه يدرك العقل العلاقة بينهما. اللي هو تعريف السبب، ولكن زودنا كلمة إيه؟ يدرك العقل العلاقة بينه، وده اللي احنا قلنا قبل ذلك. السبب مع المسبب، إن أدرك العقل العلاقة بينهما هنسميه علة، إن لم يدرك العقل العلاقة بينهما سنبقيه على كونه إيه؟ سبب. فقلنا إن غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، يبقى هنا ما استطعنا أن ندرك العلاقة بين هذا السبب وذاك المسبب، فبنقول سبب زي ما هو. لكن مثلا عندنا جواز الفطر للصائم إن كان مسافرا، فأدركنا العلاقة في مشقة وفي تعب، فلما أدركنا العلاقة جعلنا هذا علة. فإذا أدرك العقل العلاقة بين السبب والمسبب نسميها علة، عجز العقل عن إدراك هذه العلاقة نسميها سببا. طيب، فإن قيل هذا ينتقد بكل مانع يمنع تأثير العلة في معلولها وهو باطل قطعا. مع مسألة يمنع تأثير العلة في معلولها يبقى ليست بعلة، لأن احنا أصلا ما قلنا أن هذه علة للشيء إلا لما أثرت فيه، فكون أنه يأتي إنسان ويمنع تأثير العلة في الشيء ده باطل، يبقى لما سميتها علة ابتداء؟ ولعلكم تذكرون من مسالك معرفة العلة مسلك الإيماء والتنبيه. مش قلت لكم أول الدرس إن علوم الشرع عملها متداخلة؟ ما ينفعش أقرأ في علم وأنا تخفى عني بقية العلوم، ومن أجل هذا لابد أن تكون الدراسة متوازنة أو فيها نوع من التوازن بين أصناف العلوم التي تدرس. ومن هنا قرر أئمتنا خطورة أن يتعلم المسلم بنفسه، بل لابد على يد شيخ وأن يوجهه الشيخ في أي كتب يقرأ حتى لا ينحرف ويقرأ في كتب وغابت عنه كثير من الأصول فيضل ويضل. معايا يا أخوانا كده؟ مسلك الإيماء والتنبيه، أنا بتكلم على كلمة إيه؟ ينتقد بكل مانع يمنع تأثير العلة في معلولها وهو باطل قطعا. مسلك الإيماء والتنبيه كما قرره الأصوليون هو أن يقترن حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. تكتبوه ولا يكفي ذكره؟ ماشي. لا يستطاع العلم براحة الجسد. اسمعوا كلام أخيكم واصبروا وتحملوا، مع الإخلاص والمتابعة إن شاء الله ستكون الثمرة طيبة ومرجوة، ولكن إياك والاستعجال. مسلك الإيماء والتنبيه مسلك من معرفة العلل. احنا ما أخذنا مباحث العلل، قلنا العلة إما أن يكون منصوص عليها بنص القرآن أو السنة، وإما أن تكون من اجتهاد. مسألة من اجتهاد ديت العلماء سلكوا فيها مسالك، من جملة المسالك مسلك الإيماء والتنبيه. ضابطه إيه؟ أن يقترن حكم بوصف على وجه، أن يقترن حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. أن يقترن حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الحكم، لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. طبعا ربنا يبارك فيك يا شيخ. كتبت يا شيخ خالد؟ كتبت واد محمد؟ كتبت حبيبي؟ طيب كتبت يا شيخ؟ كتبت ابراهيم؟ لسه؟ طب عيد تاني؟ علاء كتبت؟ علاء؟ طيب. مسلك الإيماء والتنبيه، لأن مسألة إن احنا نثبت علة الحكم وبعد ذلك نبطل التأثير العلة كان ده باطل، ما ينفعش أبدا. أن يقترن حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. المثال المشهور قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا، وإذا سألتموهن، هن ضمير عائد على من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذلكم اللي هو السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يبقى الحكم اقترن بوصف. إيه الوصف ده؟ اللي هو إيه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إن لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم كان الكلام معيبا عند العارفين. واضح يا إخواننا ديت؟ ومن أجل هذا نقول إن علة السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذه العلة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، وعليه فالسؤال من وراء حجاب خاص بكل النساء وليس بأزواج النبي. اتفهمت الجزئية ديت؟ عشان الهالك إسماعيل منصور في كتابه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب لما ينعق كالحمار ويقول أن هذه الآية خاصة بأزواج النبي فقط ولا تعد الحكم إلى غيرهن، نقول له أسكت أيها الصبي المتعالم، لو درست الأصول ما ذكرت هذا. والعجيب أنه هو في كتابه دائما يدندن ويقول كما قرره علماء الأصول، كما قرره علماء الأصول، حتى صدع رأس من قرأ الكتاب ليرد عليه. وده اللي احنا بنركز عليه. خدوا بالكم يا أخوان من مثل هذه الشبهات التي جلس خبثاء أنجاز يثيرونها بين الأمة ليزعزعوا الأمة عن معتقداتها الثابتة. يبقى أن يقترن حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. تطبيق: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم ده الوصف الذي اقترن بالحكم على وجه، هذا الوصف علة للحكم. إن لم نقل بذلك كان الكلام معيبا عند العارف أي عند أهل البلاغة، فكيف وهو كلام ربنا عز وجل؟ واضح يا مشايخ الأمور ديت؟ طيب، ويعني احنا أوشكنا من الانتهاء من الأصول أي أصول الفقه، وسنعيد إن شاء الله بعد فراغها مباشرة الأصول، ولكن سنأتي ببعض الكتب ونبدأ بإذن الله في المذكرة لأصول الفقه للإمام الشنقيطي. ولكن فعلا واضح أن هناك كثير من المباحث تحتاج إلى إعادة، وهذا سيأتي بإذن الله ونحن نتدارس سويا مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله. نرجع، يقول: قيل لا ينتقد بما ذكرتم والنقد مندفع، فإن العلة والمانع ها هنا لم يتدافع ويتصادم، ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتضاء. وأما في مسألتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان، كل منهما تقتضي أثرها، فلو بطل أثرهما لكانت كل واحدة مؤثرة غالبة مغلوبة، مانع ممنوع وهذا يمتنع، وهو دليل يشبه دليل التمانع. اكتب عندك دليل التمانع. دليل التمانع، وقد ذكره الله تعالى في موضعين من كتابه، وقد ذكره الله تعالى نعم ها لا مش ضابطه هي تضبط إن شاء الله وقد ذكره الله تعالى في موضعين من كتابه. الموضع الأول قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآية 22 من سورة الأنبياء. الموضع الثاني: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الآية 91 من سورة المؤمنون. سورة المؤمنون ولا المؤمنين؟ لما؟ أحسنت، أسماء الصور توقفية على النص. أحسنت. من أول السطر: تقرير الدليل من وجوه. اسمه دليل إيه أخوانا؟ ها؟ دليل التمانع، ده عند علماء الكلام. من وجوه، تقرير الدليل من وجوه. الوجه الأول: أنه لو كان مع الله تعالى إله غيره لقضت العادة في المشاهد أن يقتتل، أو يختلف. على عادات الملوك إذ تنازعوا، فكان يفسد العالم باختلافهما. وهذا غير واقع. على عادة الملوك إذ تنازعوا فكان يفسد العالم باختلافهما، وهذا غير واقع، يعني مش موجود. الوجه الثاني لو كان هناك إله آخر لكان خالقا لبعض العالم، فكان كل واحد من الإلهين ينحاز بمخلوقه. فكان كل واحد من الإلهين ينحاز بمخلوقه ثم يطلب أحدهما العلو على الآخر، ثم يطلب أحدهما العلو على الآخر، وكان ذلك يظهر للأبصار. أعيد تاني، لو كان هناك إلها آخر لكان خالقا لبعض العالم، فكان كل واحد من الإلهين ينحاز بمخلوقه ثم يطلب أحدهما العلو على الآخر، وكان ذلك يظهر للأبصار، لكن لا يوجد شيء من ذلك فبطلت الدعوة. لكن لا يوجد شيء من ذلك فبطلت الدعوة. واضحة ولا؟ الوجه الثالث أنه لو كان هناك إله آخر لكان كل واحد منهما كامل القدرة والإرادة. أنه لو كان هناك إله آخر لكان كل واحد منهما كامل القدرة والإرادة، وإلا لم يكن إلها. وحينئذ فلو قدر أن أحدهما أراد تسكين جسم والآخر تحريكه، فلو قدر أن أحدهما أراد تسكين جسم والآخر تحريكه، أو أراد أحدهما إعدامه والآخر إيجاده، فلو قدر أن أحدهما أراد تسكين جسم والآخر تحريكه، وأراد، خد بالك ده على اعتبار ان كلا الإلهين ايه كامل القدرة والايه والإرادة، فواحد من الإلهين أراد تسكين جسم والآخر تحريكه، يعني الإله الأول قال نسكن ده والإله الثاني قال نحركه، واخد بالك؟ أو أراد أحدهما إعدامه والآخر إيجاده، والآخر إيجاده، فإن لم يتم مرادهما جميعا فهما عاجزان، فإن لم يتم مرادهما جميعا فهما عاجزان، وليس أحدهما بإله. وإن تم مرادهما جميعا، إيه مرادهما؟ أي نعم، وإن تم مرادهما جميعا لزم اجتماع النقيضين وهذا محال، وإن تم مرادهما جميعا لزم اجتماع النقيضين وهذا محال، وإن تم مراد أحدهما فهو الإله والعاجز عن تمام مراده ليس بإله. كويس. طيب نرجع للكتاب. وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبق مقتضية له، بل المانع عاقها عن اقتضائها، وهذا غير ممتنع. وأما العلتان المتمانعتان اللتان كل منهما مانعة للأخرى من تأثيرها، فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضي إبطال كل واحد منهما للأخرى وتأثيرها فيها، وعدم تأثيرها معا وهو جمع بين النقيضين، لأنها إذا بطلت لم تكن مؤثرة، وإذا لم تكن مؤثرة لم تكن تبطل غيرها، فتكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة، باطلة غير باطلة، وهذا محال. فثبت أنهما لابد أن تؤثر إحداهما في الأخرى بقوتها فيكون الحكم له، اللي هو دليل التمانع للذقن. وضحت كده؟ طيب هيبدأ هنا بقى الإمام ابن القيم يذكر أمثلة للقائلين بوجود المصلحة والمفسدة على السواء. هو قال في الأول إيه؟ أنها لا توجد، ولكن هو ذكر أمثلة لهم، وبعد ذلك سيأتي الرد عليها بالتفصيل. فإن قيل مثال الأول: فما تقولون في من توسط أرضا مغصوبة ثم بدا له في التوبة، فإن أمرتموه باللبس فيه فهو محال، وأن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك الغير، وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في أرض الغصب، فهذا قد تعرضت فيه المصلحة والمفسدة، فما الحكم في هذه الصورة؟ هيبدأ إن شاء الله ابن القيم يذكر الأمثلة ويرد عليها مثالا مثالا. طيب مثال تاني: تقولون في من توسط أرضا مغصوبة ثم بدا له في التوبة، يعني نزل في أرض مغصوبة وأراد أن يتوب، عاوز يطلع منها بعد ما بيت في قلبه، فإن أمرتموه باللبس فهو محال، وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك الغير، وكذلك إذا أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في أرض الغصب، فهذا قد تعرضت فيه المصلحة والمفسدة، فما الحكم في هذه الصورة؟ لعلكم تذكرون في القواعد الفقهية قاعدة كانت بعنوان: ويجوز ممارسة أو ملامسة المحرم للتخلص منه. واضحة؟ يجوز أن أباشر الحرام حتى أتخلص منه. يعني واحد عنده خمر وأراد أن يتوب، ما الحكم الشرعي؟ لابد من التخلص منه، لابد أن يريقها. طب هذا لا يتسنى إلا بمباشرته، هذا لا بأس به. وكذلك من توسط بين فئة مثبتت بالجراح منتظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم، فإن أقام على من هو فوقه قتله، وإن انتقل إلى غيره قتله، فقد تعرضت هنا مصلحة النقلة ومفسدتها على السواء. وكذلك من طلع عليه الفجر وهو مجامع، أي أذن الفجر وهو مجامع لأهله، فإن أقام أفسد صومه، أي إن استمر، وإن نزع فالنزع من الجماع، والجماع مركب من الحركتين، فهنا أيضا قد تضادت العلتان. وكذلك أيضا إذا تطرس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة، ودار الأمر بين قتل الترس وبين الكف عنه وقتل الكفار لمقاتلة المسلمين، فها هنا أيضا قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء. نعم، التطرس هو يحتمي بعض المشركين ببعض المسلمين ولا يتمكن الوصول إليهم إلا بالفتك بالمسلمين، اللي بيسموها في الفقه قتل الترس. ففي هذه الحالة لكي نتخلص من المشركين لن نتمكن إلا بقتل المسلمين، فهل يجوز أم لا يجوز؟ دي مسألة عند الفقهاء. فهنا أتى بها لبيان إن تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء. وكذلك أيضا إذا ألقي في مركبهم نار وعاينوا الهلاك بها، فإن أقاموا احترقوا وإن لجأوا إلى الماء هلكوا بالغرق. وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولا يبقى منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاء، فإن اشتغل بها فاته الوقوف، وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفة فاتته الصلاة. فهنا قد تعرضت المصلحتان والمفسدتان على السواء. وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا ما يسع لقدر الغسل أو الصلاة بالتيمم، فإن اغتسل فاتته مصلحة الصلاة في الوقت، وإن صلى بالتيمم فاتته مصلحة الطهارة، فقد تقابلت المصلحة والمفسدة. كل ده يرد عليه ابن القيم. وكذلك إذا اغتلم البحر، عندك معنى اغتلم؟ هاج واضطربت أمواجه. وكذلك إذا اغتلم البحر بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة، فإن ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة وإن تركوهم كان فيه مفسدة، فقد تقابلت المفسدتان والمصلحتان على السواء. وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمين متساويين، أو إتلاف حيوان من حيوانين متساويين، أو شرب قدح من قدحين متساويين، أو وجد كافرين قويين في حال المبارزة لا يمكنه إلا قتل أحدهما، أو قصد المسلمين عدوان متكافئا من كل وجه في القرب والبعد والعدد والعداوة، فإنه في هذه الصور كلها تساوت المصالح والمفاسد، ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفسدتين، ومعلوم أن هذه حوادث لا تخلو من حكم لله فيها. كلمة ومعلوم أن هذه حوادث لا تخلو من حكم لله فيها، دي كلها مسائل افتراضية ولكن تقع، فلا بد أن تأتي بحكم الله، لأنه لا يوجد في كون الله شيء يخرج عن حكم الله، إما أن تأتي بالحكم وإما أن تفسح الميدان لفارسه. وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء فكيف يمكنكم إنكاره وأنتم تقولون بالموازنة، وأن من الناس من تستوي حسناته وسيئاته فيبقى في الأعراف بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه، فإن حسناته قصرت به عن دخول النار وسيئته قصرت به عن دخول الجنة، وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة بن اليمان وابن مسعود وغيرهما. فالجواب من وجهين مجمل ومفصل. دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا. قال الإمام: فالجواب من وجهين مجمل ومفصل. أما المجمل فليس في شيء مما ذكرتم دليل على محل النزاع، فإن مورد النزاع أن تتقابل المصلحة والمفسدة وتتساويا فيتدافع ويبطل أثرهما، وليس في هذه الصور شيء كذلك. وهذا يتبين بالجواب التفصيل عنها صورة صورة، يبقى الصور التي ذكرها من قالوا بتساوي المصلحة والمفسدة من كل وجه، هيبدأ الإمام ابن القيم بالرد عليها بالتفصيل. قال: فأما من توسط أرضا معصوبة فإنه مأمور من حين دخل فيها بالخروج منها، فحكم الشارع في حقه المبادرة إلى الخروج، وإن استلزم ذلك حركة في الأرض المغصوبة فإنها حركة تتضمن ترك الغصب، فهي من باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به، وإن قيل إنها واجبة فوجوب عقلي لزومي لا شرعي مقصود. فمفسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن الغصب، وإذا قدر تساوي الجوانب بالنسبة إليه فالواجب القدر المشترك وهو الخروج من أحدهم. وعلى كل تقدير فمفسدة هذه الحركة مغمورة جدا في مصلحة ترك الغصب، فليس مما نحن فيه بسبيل. لعلكم تذكرون لما تكلم العلماء عن حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهت. قلنا: الاشتباه يقع من نظر الناظر، وكذلك التعارض، فربما مسألة مشتبهة عندك محكمة عند غيرك، كذلك في هذه المسائل التي ذكرها المخالفون. وأما مسألة من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أحدهم، فهذا ليس مكلفا في هذه الحال، بل هو في حكم الملجأ، والملجأ ليس مكلفا اتفاقا، فإنه لا قصد له ولا فعل، وهذا ملجأ من حيث أنه لا سبيل له إلى ترك النقل عن واحد إلا إلى آخر، فهو ملجأ إلى لبثه فوق واحد ولا بد. ومثل هذا لا يوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من أحكام التكليف، لأن أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له. كلمة لا تتعلق بمن لا اختيار له، هذه الكلمة قالها الإمام ابن القيم رحمه الله تجاوزا، وإلا في الحقيقة الاختيار لا ينعدم عن العاقل قط. ركزوا معي في المعلومة دي، الاختيار لا ينعدم عن العاقل قط، فإذا عدم الاختيار معناها انعدام العقل. ليه؟ المسألة هذه بيتناولها الأصوليون في مبحث موانع التكليف، مبحث إيه؟ موانع التكليف، أو ساعات بيسموها موانع الأهلية، وهي إما أن تكون موانع سماوية أو موانع من صنع غير سماوية، من جملتها الإكراه. فقالوا إن الإكراه مسقط للأهلية أو مسقط للتكليف. لما؟ لأن الإكراه حمل الغير على ما لا يريده شرعا ولا طبعا، حمل الغير على ما لا يريده شرعا ولا طبعا، فإنسان حمل إنسان على فعل شيء معين، واخد بالك، قال له افعل وإلا، يعني افعل كذا وإلا فعلت فيك كذا، فهو فعل كذا، ثم هو اختار، لأنه هو مخير بين أمرين، واخد بالك، مخير بين الفعل وبين أن يتحمل ما يقع عليه من الأذى، فلما فعل اختار. يبقى مسألة إن الإنسان ليس له اختيار الكلام ده مش موجود يا أخوان، واضحت؟ ولكن هنا بيختار الإنسان الأقل في المفسد، وضحت المعلومة ديت؟ حاضر. يقول: لأن أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له. قلنا: كلمة لا اختيار له دي مش موجودة أصلا، كل إنسان له اختيار، لأن الاختيار منوط بالعقل، فانعدام الاختيار معناها انعدام العقل. والمسألة دي كما قلت يذكرها العلماء في مبحث موانع الأهلية أو سقوط الأهلية أو موانع التكليف وفي مانع الإكراه. الإكراه حمل الغير على ما لا يجوز شرعا ولا يريده طبعا، بيحمله، فهو بيقول له افعل كذا وإلا فعلت فيك كذا، يعني سب فلان وإلا فقأت عينك. ففي هذه الحالة مخير بين أمرين، إما أن تفقأ عينه وإما أن يسب فلان. عمل إيه؟ سب فلان، اختار ولا ما اختارش؟ اختار، واخد بالك؟ ولكن في هذه الحالة بيكون هذا الاختيار منه للفعل لا تترتب عليه آثار الفعل، وده الفرق. واضح؟ تاني، بالمناسبة الكلام ده كله قلناه قبل كده، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن ما حدش اختار قرايبه. ايوه اي نعم. ايه معنى الملجأ؟ اللي هو الاكراه الملجئ، ان يحمله على فعل شيء فورا دون تراخي. لان لما ذكرنا شروط الاكراه الثمانية قلنا ومن جملتها ان يكون وقوع المهدد به فوريا، بيسموه الاكراه الملجئ، افعل كذا والا فعلت فيك كذا فورا. اما على التراخي فلا يعتبر اكراه، يعني اقول لك ايه سب فلان والا فقأت عينك، فقأت عينك بعد اسبوع فسب فلان، لا يحل له، لان هنا التهديد على الايه التراخي. اما التهديد على الفور بنسميه الاكراه الملجئ. ولكن هنا في اختيار ولا ما فيش اختيار؟ في اختيار وفعل باختياره، ولكن اختياره للفعل لا تترتب عليه اثار الفعل من الاثم والحرمه، إلا إذا كان إهلاكا لمال الغير فعليه الضمان على تفصيل عند أهل العلم. يعني يريد نراجع ونذكر. ماشي. الإكراه حمل الغير على ما لا يجوز شرعا ولا طبعا. وينقسم باعتبار تنفيذ الوعيد إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، حسب زمن الوقوع. قلت إيه المهدد وقلت إيه زمن وقوع إيه؟ باعتبر زمن وقوع الوعيد، يعني اللي هو هدده به متى سيقع. في الحال يسمى إكراه ملجئ، في غير الحال يسمى إكراه غير ملجئ. ده مستثنى معي أخونا، بيسأل لو أكره على قتل إنسان. هنا قلنا يقتل إنسان وإلا يقتل، وأخبرك ففي هذه الحالة لا يقتل، وإن قتل فهو قاتل عمد، قاتل عمد وجب فيه القصاص. لما؟ المسألة فيها إجماع، وقال الشوكاني وغيره لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره. معي يا أخي الفضل؟ نعم؟ إكراه على الزنا تفصيل، هل الرجل أكره على الزنا أم المرأة أكرهت على الزنا، هذا تفصيل، وذكرنا كل ذلك قبل هذا. طيب ماشي. يقول فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا مع اشتراكهم في العصمة، مع اشتراكهم، اشتراك مين؟ المسلم والكافر في العصمة. وطبعا الكافر لا يكون معصوما إلا بعهد، إلا بعهد. فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقام عليه، لأن قتله أخف مفسدة من قتل المسلم، ولهذا يجوز قتل من لا نقتله في المعركة إذا تطرس بهم الكفار فيرميهم ويقصد الكفار. طبعا كما تعلمون إذا قتل مسلم كافرا معصوم الدم ففي هذه الحالة لا يقتص منهم، لأن هنا شرط الإسلام مانع من إيجاب القصاص. وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزع عينا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبس. وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدها عليه القضاء والكفارة، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، والثاني لا شيء عليه، وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح، والثالث عليه القضاء دون الكفارة. وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزع، والمفسدة التي في حركة النازع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه، فليست المسألة من موارد النزاع. وأما إذا تطرس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين، وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارة، فحينئذ يجوز رمي الأسارة ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة بقاء الأسرى أعظم من رميهم لم يجوز رميهم. خذوا بالكم الله يبارك فيكم، كل هذه المسائل القول فيها لمن؟ أهل الاجتهاد. يعني لو حدثت مثل هذه المسألة، وقد حدثت في مصرنا في العاشر من رمضان، مشهورة في مسألة الثغرة، واخد بالك؟ في هذه الحالة يقوم قواد الجيوش ويعرضون المسألة على أهل العلم بالتفصيل، واخد بالك؟ يبقى هنا القول مش لقول قادة الجيوش، لا، القول هنا لأهل العلم، لأن أنت دلوقتي الكفار تطرسوا بأسر المسلمين، يعني أموا مسكين أسر وحاطوا به، والله تريد أن تقتلهم لابد أن تفتك بالجميع، تريد أن تبقيهم الكفار يسوموك سيب ونسيب. ففي هذه الحالة، وانتبهوا المسائل دي كويس، لأن البعض بيتعدل ويعيب على بعض ولاة الأمور بتصرفاتهم وهو لا يعقل شيء، وده خطأ، الصورة عنده غير واضحة، فلا تتكلم. تمام، كما تكلم المبتدع عائد القرن وسلمان وفهد وغيرهم وأنكروا على العلامة المبارك ابن باز واللجنة الدائمة لما أذنوا للسلطات السعودية بدخول أمريكا لإخراج صدام من الكويت، قصة المعروفة، واخد بالك؟ وبدأ بقى كل واحد يعني ينعق بما لا يعرف ويخرج ما في قلبه من بدع ومن خبث. طب أنت الصورة لم تتضح، أنت ده الشيخ أكرمه الله كما حدثنا مشافهة، ما أفتينا إلا بعد أن جلسوا مع كل من يخصه الأمر من أول الملك حتى القوات، وشرحوا لهم القضية بالتفصيل وأبعدها. أنت بتعرفش حاجة، أنت كبيرك بتخش على قناة فضائية تسمع واحد مخرف وبناء عليك تلقي الأحكام، ولا تدري هذا الذي يعني الذي يلقي عليك الخبر بحكم علماء المصطلح فاسق، واخد بالك أنت إزاي؟ لا تقبل روايته ولا شهادته، ومع ذلك تبني عليها حكم وتبدأ بقى تشنع وتتكلم وأنت لا تدري عن شيء. يبقى الشاهد قتل الترسي أو هذا ديت صاحب الأمر الذي يده يمارس الموضوع بيعرضه على أهل العلم الأكابر، وتكون الفتوى منهم بناء على تقييم المصلحة والمفسدة. انتبهوا يا أخواننا لهذه الأمور، لأن هذه مسائل خطيرة جدا وقع الكثير منها في مصرنا، وبدأ الكل يتكلم كأنه إمام عصره الأوزاعي أو غيره. يقول: فهذا الباب برضو مبني على دفع أعظم المفسدتين بأدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن فرض الشك وتساوى الأمرين لم يجز رمي الأسرى، لأنه على يقين من قتلهم وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم، ولو قدر أنهم تيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يجز أن يقوا نفوسهم بنفوس الأسرى، كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقي نفسه بنفسه، بل الواجب عليه على مين؟ على من أكره على قتل معصوم الدم مسلم، يعني أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه. طيب، وأما إذا ألقي في مركبهم نار فإنهم يفعلون ما يرون السلامة فيه، وإن شكوا هل السلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء، أو تيقنوا الهلاك في الصورتين، أو غلب على ظنهم غلب متساوية لا يترجح أحد طرفيها، ففي الصور الثلاث قولان لأهل العلم، وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. أحدهما أنهم يخيرون بين الأمرين لأنهما موتتان قد عرضتا لهم، فلهما أن يختاروا أيسرهما عليهم، إذ لا بد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهما سواء، فيخيرون بينهما إما الحرق وإما الغرق، مظبوط. والقول الثاني يلزمهم المقام ولا يعينون على أنفسهم لئلا يكون موتهم بسبب من جهتهم، وليتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم. وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان، وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاة في وقتها، فإنها قد تضيقت والحد لم يتضيق وقته، فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة. مفهوم المسألة ديت؟ ده كبيرة جدا وادين بالكم يا أخوانا. بحيث نقف أنا وأنت على عظم شأن الصلاة، ده هنا قال له لا ما يحجش، وخبرك أنت إزاي ويصلي العشاء، قال لا إزاي هو الكلام أهو، يعني 40,000 راحوا عليه وخبرك ويصلي العشاء. والقول الثاني أن يقدم الحد ويقضي الصلاة بعد الوقت، لأن مشقة فواته وتكلفه إنشاء سفر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضرر عظيم تأباه الحنفية السمحة، فيشتغل بإدراكه ويقضي الصلاة بعد الوقت. والثالث يقضي الصلاة وهو سائر إلى عرفة، كما حدث مع من؟ مع من؟ عبد الله بن أنيس، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل رجلا، نعم، فيكون في طرقه مصليا كما يصلي الهارب من سيل أو سبع أو عدو اتفاقا، أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصح القولين. طبعا كما يصلي الهارب من سيل أو سبع، هيركع؟ طب بلاش بالكلام ده خالص، يكون عنده خشوع ولا بيجري وهو خايف للسبع يلحقه، وهي الصلاة التي أمر بها ربنا عز وجل ولا يقبل غيره. وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده، فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وألا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت لم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض، قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع. وقد قال عبد الله بن أنيس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان العراني، وكان نحو عرنة وعرفات، قال اذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك، قال إني لفي ذلك، قال فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، يعني إيه؟ مات. طبعا ما تنسوش ان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أنيس ان خالد بن سفيان يجمع الجموع لقتلنا فاذهب فاقتله، عبد الله بن أنيس قال يا رسول الله لا اعرف صفه لي، قال ان رايته فرقت منه، يعني ايه؟ هتشوفه هتخاف منه ومع ذلك اقتله. شفت التكليف؟ إذا رأيته فرقت منه. فقال عبد الله بن أنيس والذي بعثك بالحق نبيا ما فرقت من أحد قط، عمر ما خفت من أحد، فذهب يقول وبينما أنا أسير إذا برجل فلما رأيته فرقت منه. لا شفت يا أخوانا امتثال الأمر إزاي شيء في منتهى العجب. يعني واحد هتشوفه هترتعش منه مفصلك هتسيب ومع ذلك يقتله سمعا وطاعة. ما هو ده التربية، هي دي التربية على الامتثال للنص الشرعي ولو كان على غير هوى النفس. أيضا في الحديث إشارة إلى أنه يجوز الاجتهاد من الصحابة في كل الأمور خاصة العبادات في عهد النبوة فقط لإثبات السنة التقريرية، وهذا لا يتعارض مع أن الأصل في العبادات الحظر. يبقى ده في عهد الصحابة فقط، يجتهد أحدهم في مسألة معينة كما اجتهد عمرو بن العاص وكما اجتهد عبد الله بن أنيس، وكثير من الصحابة اجتهدوا في أمور تعبدية. لما؟ حتى تتم أو يكون تشريع السنة التقريرية، ألا فانتبهوا لذلك. طبعا هنا عبد الله بن أنيس بدأ يصلي وهو متجه إليه يومئ بالركوع وبالسجود. طبعا معلوم ان الوقت مقدم عند الله وعند سواه على ايه، على الشوط والاركان. ايش قال؟ لا لا، الحديث سنده حسن ما شيخ الفضل، الحديث سنده حسن، حسن اسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول واما مساله المستيقظ قبل طلوع الشمس جنبا وضاق الوقت عليه بحيث لا يتسع للغسل والصلاه، فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت الشمس، ولا تجزئه الصلاة بالتيمم لأنه واجد للماء. وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه كما لو نام حتى طلعت الشمس، والواجب في حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة، وهذا وقتها في حق أمثاله. العلة هنا يا أخوانا قولوا وهذا وقتها في حق أمثالي. وقتها وقت إيه؟ الصلاة. وقت الصلاة. نحن قلنا وقت الصلاة في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها أصل الذي شرعت فيه، بعد ذلك انتقل وقتها في السفر وفي المرض، بعد ذلك انتقل وقتها بعد عند الاستيقاظ من النوم. يبقى وقت الصلاة إذا نام العبد عنها يبدأ منذ أن يستيقظ، يبقى بدأ وقتها هنا حتى ولو خرج وقتها الأصلي. يعني لو أن إنسانا نام عن صلاة الظهر فما استيقظ إلا بعد العصر، يبقى أصبح وقت صلاة الظهر عنده لما استيقظ، فله أن يصلي وله أن يفعل وهكذا. طيب، وهذا هو القول الصحيح، وعلى هذا القول الصحيح فلم يتعارض هنا مصلحة ومفسدة متساويتان، بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم. وفي المسألة قول ثان وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلي في الوقت، لأن الشارع له التفات إلى إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أعظم من التفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت، والعدم المبيح للتيمم هو العدم بالنسبة إلى وقت الصلاة لا مطلقا، فإنه لابد أن يجد الماء ولو بعد حين، ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عادم للماء بالنسبة إلى وقت الصلاة، وهكذا هذا النائم وإن كان واردا للماء لكنه عادم بالنسبة إلى الوقت. صورة المسألة ديت إيه؟ لو أن إنسانا حبس وما استطاع أن يصل إلى الماء ودخل عليه وقت الصلاة، انشغلت ذمته بالصلاة فأراد أن يؤجل ليتمكن من حضور الماء، فإذا غلب على الظن أن الماء لن يأتي وسيخرج الوقت يتيمم ويصلي، فإن عجز عن التيمم يصلي بغير طهارتين، لا بول لا طهارة ماء ولا طهارة إيه اللي هي إيه التيمم. لما؟ لأن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على الشروط والأركان. وصاحب هذا القول يقول مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارج الوقت بالطهارة الماء، فعلى كلا القولين لم تتساوى المصلحة والمفسدة، فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في الشارع. وأما مسألة اغتلام البحر فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيره لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب له وقاية لنفس القاتل به، وليس أولى بذلك من نعم لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب إلقاء المال ثم الحيوان، لأن المفسدة في فوات المال والحيوان أولى من المفسدة في فوات أنفس الناس المعصومة. نعم نعم ده هذا شرع من قبلنا. وأما سائر الصور التي تساوت مفاسدها كإتلاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحكم فيه التخيير بينهم، لأنه لابد من إتلاف أحدهما وقاية لنفسه وكلاهما سواء فيخير بينهما، وكذلك العدوان المتكافئان يخير بين قتالهما كالواجب المخير وأولى. وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حد عليكم، فإن الحكم للحسنات وهي تغلب السيئات، فإنه لا يدخل النار ولكنه يبقى على الأعراف مدة ثم يصير إلى الجنة، فقد تبين غلبة الحسنات لجانب السيئات ومنعها من ترتب أثارها عليها، وأن الأثر هو أصل للحسنات فقط، فبان أنه لا دليل لكم على وجود هذا القسم أصلا، وأن الدليل يدل على امتناعه. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نواصل الدروس.